بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على حد الزنا، فعرفنا الزنا بأنه إلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى، فإذا توفرت هذه الشروط فقد وجب الحد. ثم تكلمنا على محترزات القيود التي وردت في هذا التعريف، فعرفنا أنه لا حد في غير الوطأ من المفاخذة وما شابهها، وكذلك لا حد في الوطأ الذي تكون فيه شبهة، كما أنه لا حد في الفرج المحرم لعلة طارئة مثل الحيض والإحرام والصوم وما شابه هذا، كما أنه لا حد في بعض الأنكحة التي اختلف فيها العلماء، ولا حد الوطء الميتة لأنها لا تشتهى، على التفصيل الذي ذكرناه في هذه الأمور. ثم تكلمنا على شرط الحد، فقلنا إن شرطه أن يكون الزاني مكلفا، واستثنينا من ذلك السكران، فمع القول بعدم تكليفه فإنه يحد تغليظا عليه. ووصلنا إلى كلامي على طبيعة الحد وعلى وصفه، فقلنا إن الحد ينقسم إلى قسمين، وذلك لأنه إما أن يكون حد محصن، وإما أن يكون حد بكر. أما حد المحصن فهو الرجم، سواء كان الزاني رجلا أو امرأة، ويرجم حتى يموت، سواء أطالت فترة الرجم أم قصرت. وهذا الحكم ثابت بالإجماع، وقد تظاهرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا ورجم الغامدية. وذكرنا في الدرس الماضي ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزد فيه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والمراد بالشيخ والشيخة المراد بهما المحصن. وإذا رجم الإنسان فإنه لا يجلد عند جماهير العلماء، فيجب عليه الرجم دون الجلد. والإحصان، من هو المحصن؟ الإحصان ولد في الشرع بمعان كثيرة، ولد بمعنى الإسلام وبمعنى البلوغ وبمعنى العقل وبمعنى الحرية وبمعنى العفة وبمعنى التزويج وبمعنى الوطأ. والمحصن الذي نريده هنا هو المكلف، لأن الصغير لا يعتبر محصنا على ما عرفناه في الدرس الماضي من شروط الإنسان حتى يقال إنه زاني ويقام عليه حتى أن يكون مكلفا، وهو البالغ العاقل. ويشترط فيه أن يكون حرا، فإذا لم يكن حرا بأن كان رقيقا في أيام الرقيق، فإن حد الرقيق على النصف من حد الحر. وبناء على هذا، إذا كان الحد جلدا فإنه يجلد 50 جلدة، وإذا كان رجما فإنه لا يرجم وإنما يجلد 100 جلدة، لأن الرجم غير قادر للتنصيف. فالحد الذي هو الرجم إنما هو حد المحصن، والعبد لا يقال يعني ليس بمحصن، أي لا يلزمه حد المحصن الحر. فإذا شرط الزاني حتى يرجم أن يكون محصنا، والمحصن هو المكلف الحر، ولو كان ذميا أو مرتدا، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين ترافعا إليه، وزاد أبو داود في روايته أنهما كانا محصنين. فإذا تحقق من الذمي الزنا فإننا نقيم عليه حد المحصن وهو الرجم. ويشترط حتى يقال إنه زان وحتى يرجم أن يغيب حشفته في قبل في نكاح صحيح. وقد عرف بعض هذا من الكلام على تعريف الزنا في الدرس الماضي، لكن الكلام الآن على الحد. فيشترط فيه أن يغيب حشفته، فإذا لم يغيب الحشفة كما عرفنا في الدرس الماضي فإنه لا يجب عليه الحد. وإذا كان الرجل مقطوع الحشفة فإذا غيب قدر الحشفة من ذكره في الفرج الذي عرفنا ضوابطه في الدرس الماضي فإنه يصير زانيا ويلزمه الرجم إذا كان محصنا. وعفوا هذا انتقلنا الموضوع إلى موضوع، انتقلنا الكلام على الزنا والكلام الآن على المحصن. يعني متى يعتبر الرجل محصنا؟ يعتبر الرجل محصنا إذا كان مكلفا، وإذا الشرط الثاني أن يكون حرا. الشرط الثالث أن يكون قد غيب حشفته. يعني متى يقال للإنسان إنه محصن؟ يقال له إنه محصن إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا، شرطا يكون النكاح صحيحا، ووطئ زوجته بأن غيب ذكره في فرجها على نفس المواصفات التي ذكرناها في الزنا. ما يقال إنه زاني إلا إذا غيب حشفته أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج المشتهى طبعا. فهنا متى يقال له إنه محصن؟ يقال له إنه محصن إذا تزوج زواجا صحيحا، زواجا صحيحا في نكاح صحيح، ووطئ زوجته بأن غيب حشفته أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج، عند ذلك يقال إنه أحصن. فإذا كان النكاح غير صحيح فلا يقال إنه أحصن ولو غيب الحشفة. وإذا كان النكاح صحيحا إلا أنه ما غيب حشفته، ما استطاع أن يطأ زوجته ولو كان قد عقد عليها، فإنه لا يكون محصنا. إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا، والشرط الثاني أن يكون حرا، والشرط الثالث أن يغيب حشفته بقبل في نكاح صحيح. وأما إذا كان النكاح فاسدا فإنه ولو غيب حشفته في قبل المرأة فإنه لا يعتبر محصنا. ويشترط أن يكون التغييب حال الحرية وأن يكون حال التكليف. فإذا كان صغيرا وغيب تزوج ووطئ فهذا ممكن وواقع، ممكن وواقع. إذا كان صغيرا دون سن البلوغ وتزوج امرأة وغيب حشفته فيها فإنه لا يكون محصنا، لأننا ذكرنا أن من شرط الإحصان التكليف. فشرط التغييب أن يكون في زمن التكليف، والشرط الثاني أن يكون حرا. فإذا لم يكن حرا وتزوج زواجا صحيحا وغيب حشفته في فرج زوجته فإنه لا يكون محصنا. قال الإمام النووي: والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه، فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق. في بعض الحالات يتوفر الكمال في الرجل إلا أنه لا يتوفر في المرأة، وقد يتوفر في المرأة ويتوفر في الرجل بأن يتزوج كبير حر صغيرة، أو تتزوج كبيرة حرة صغيرة. فهل يحصل الإحصان للكامل لسبب الوطئ أو لا يحصل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأصح أن الكامل من رجل أو امرأة، الكامل من رجل أو امرأة إذا كان كماله بناقص، إذا كان كماله بناقص يعني هو كبير بالسن بالغ لكن الزوجة صغيرة، إذا وطئها قد يصير كاملا. وبناء على هذا إذا دنا فإنه يعتبر محصنا ولو كانت زوجته صغيرة، لأن الإحصان لا يشترط فيه أن يكون الرجل كبيرا والمرأة كبيرة. يشترط فيه هو الزاني حتى يكون محصنا أن يكون قد غيب فرجه ذكره بامرأة، بفرج امرأة في نكاح صحيح، سواء كانت المرأة كبيرة أو كانت المرأة صغيرة. فإذا زنى الرجل ولكنه حينما زنى ما كانت امرأته كبيرة وإنما كانت صغيرة وكان قد وطئها، هل يعتبر محصنا أو لا يعتبر محصنا؟ قال والأصح أن الكامل، تقدير الكلام في كلام الإمام النووي، إذا كان كماله بناقص ثم زنى فإنه يعتبر محصنا. ظاهر كلام الإمام النووي هنا فيه اضطراب يحتاج إلى هذا التقدير، أو فيه غموض يحتاج إلى هذا التقدير. قال الإمام النووي وأن الكامل الزاني بناقص، الكامل الزاني بناقص، كأنه كلمة الناقص متعلقة بالزاني، وهي ليست كذلك، العبارة فيها قصور ما تؤدي الغرض. تقدير الكلام الذي يوجد عندكم عنده الكتاب منكم يكتب والأصح أن الكامل إذا كان كماله بناقص، إذا كان كماله بناقص ثم زنى هل يعتبر محصنا أو لا يعتبر محصنا؟ قال يعتبر محصنا، وكون زوجته ناقصة بأن كانت صغيرة مثلا فإن هذا لا يؤثر في الإحصان. المهم أنه هو بالغ وأنه حر وأنه وطئ غيب حشفته في نكاح صحيح بفرج امرأة تشتهى طبعا، لأنه ليس من شرط الشهوة أن تكون بالغة، فالمرأة تصل يعني لا تشتهى فقط في حد البلوغ وإنما تشتهى في حد البلوغ وقبل حد البلوغ. المراهق قد يشتهى من رجل أو امرأة قد يشتهى أكثر من البالغ، يعني المرأة قد تشتهي مراهقا وهو دون سن البلوغ، والرجل قد يشتهي مراهقة وهي دون سن البلوغ، يعني أن المرابطة من رجل أو امرأة يشتهى. والمرأة تختلف باختلاف حجم جسمها، يعني قد تكون غير بالغة لكن تشتهى أكثر من اشتهاء البالغة. فإذا نقصان المرأة لا يؤدي إلى عدم الإحصان، وكذلك بالنسبة للرجل نقصانه لا يؤدي إلى عدم الإحصان بالنسبة للمرأة. فإذا زنى الكامل وكان كماله بناقصة، يعني أنها لم تصل إلى درجة البلوغ مثلا، فإنه يعتبر محصنا ويرجم. هذا بالنسبة للمحصن، حده الرجم ويرجم حتى يموت. وعرفنا شروط الإحصان وهي التكليف والحرية وتغييب الحشفة في نكاح صحيح. وأما بالنسبة للبكر، أما حد البكر فهو 100 جلدة، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا كان حرا يجلد 100 جلدة، وأما إذا كان رقيقا فإنه يجلد 50 جلدة. وزيادة على الجلد التغريب، أن يغرب عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. في البداية ما كان حد الزنا معروفا، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني أن المرأة كانت إذا زنت فإنها تحبس في البيت حتى يحدث أحد أمرين، إما أنها تموت وإما أن يجعل الله لها سبيلا بعقاب من العقوبات التي كانت تنزل. بعد ذلك جعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب تجلد وترجم والبكر تجلد وتغرب. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ما جلدهما، ولذلك قالوا يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد قبل الرجم، فكانت سنته الفعلية ناسخة لسنته القولية على أقوال كثيرة للعلماء في هذا الموضوع. نعم، فإذا البكر حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرنا. وهذه المسألة من المسائل الخلافية عند الأصوليين بين الجمهور وبين الحنفية، وذلك أن الحنفية رضوان الله عليهم يعتقدون في أصولهم أن الزيادة على النص نسخ، وبناء على هذا إذا وردت الزيادة بخبر واحد فإنهم لا يعملون بها، لأن ما دامت زادت على النص القرآني فهي نسخ، والنسخ من السنة للقرآن لا يصح إلا إذا كانت السنة متواترة، وأما إذا كانت أحادية فإنها لا تنسخ، يعني لا ينسخ القرآن بالسنة الأحادية، والزيادة على النص القرآني بخبر واحد نسخ، والنسخ لا يصح بخبر واحد، إذن لا يعملون بخبر الواحد فيما إذا كانت فيه زيادة على النص القرآني. والنص القرآني هنا قال الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يتعرض للتغريب، ونص الحديث النبوي الشريف يجلد ويغرب، فالتغريب فيه زيادة على النص، وبناء على هذا فإنهم لا يعملون بهذا الخبر في مسألة التغريب، لأنه فيه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ إذا كان للقرآن فيشترط فيه أن يكون إما بقرآن وإما بخبر متواتر، فإذا كان بخبر أحد فإنهم لا يعملون به. يعني وأكتفي بهذه الإشارة للموضوع الأصولي لأن شرحه والكلام عليه يطول، ولكن جماهير الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة على أن الزيادة على النص ليست بنسخ، وبناء على هذا فإنهم يعملون بكل خبر واحد وردت فيه زيادة على النص كالقضاء بالشاهد واليمين وزيادة التغريب في الحد وما شابه هذا من الأمثلة الكثيرة المتعددة. إلى أين يغرب؟ أما الجلد 100 فهو معروف وسنتكلم على مواصفاته، لكن إلى أين يغرب الزاني سواء كان رجلا أو كان امرأة؟ فالحديث عام يشمل الرجل ويشمل المرأة، قال يغرب إلى مسافة القصر، يجب أن أقل مسافة يغرب إليها هي مسافة القصر، لأنه لو كان دون مسافة القصر فهو في حكم الحضر، فلا بد أن تكون المسافة فوق مسافة القصر. إذا مسافة القصر تجزئ، وبعد ذلك من حق الإمام أن يزيد في المسافة حسب ما تقتضيه المصلحة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه غرب إلى الشام وهي فوق مسافة القصر بكثير، لأن المصلحة كانت تقتضي هذا، وعثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر وهي فوق مسافة القصر، الكلام يعني من المدينة، لأن المصلحة تقتضي هذا، وعلي رضي الله تعالى عنه غرب إلى البصرة لأن المصلحة كانت تقتضي هذا. نعم، فإذا أراد الإمام أن يغرب من الذي يعين التغريب؟ أو المكان الذي يغرب إليه الزاني هل يعينه الإمام أم يعينه الزاني؟ قال التغريب إلى الإمام، إذا عين الإمام جهة فليس للزاني أن يقول أريد هذه الجهة أو لا أريدها، فإذا طلب جهة أخرى ما يلبى بهذا الطلب، قال لأن ذلك أليق بالزجر، أما إذا أعطيناه ما يريد يعتبرها كالسياحة، يعتبرها كالفسحة، وربما كان يطلب هذا ويرغب، وبناء على هذا فلا يعطى ما يريد، بل الأمر في التغريب موكول إلى الإمام يغربه إلى حيث شاء، وليس له أن يعترض على هذا. هذا إذا كان مقيما في بلده، فإذا كان غريبا كأن جاء إنسان من بلدة أخرى إلى البلد التي فيها القاضي وزن وجلد وأراد القاضي أن يغربه، فإلى أين يغربه؟ هل يرجعه إلى بلده؟ قال لا، يغربه لكن بشرط ألا يكون المكان الذي يغرب إليه البلد التي جاء منها، يغرب إلى كل مكان سوى البلدة التي تعتبر الموطن الأصلية له، فيغرب الغريب من بلد الزنا إلى غير بلده. طيب، فإذا غربناه إلى غير بلده وأراد أن يعود لا إلى البلدة التي زنى فيها وإنما إلى بلدته التي نشأ فيها، هل يسمح له بهذا؟ قال لا يسمح له بهذا، لأن لو سمحنا له أن يعود ما تحقق أمر التغريب، فلا بد أن يبقى في البلدة التي غربه إليها الإمام حتى تنتهي المدة. وكذلك إذا أراد أن يرجع إلى البلدة التي زنى فيها وحدث منها التغريب، فالخروج من بلد التغريب لا يصح إلا بإذن الإمام. هذا بالنسبة للرجل يغرب ولا إشكال فيه. وأما بالنسبة للمرأة، فلو غربنا المرأة دون محرم ربما زاد فسادها، لأن إذا كانت قد زنت في بلدها وبمحضر أهلها ومعارفها فأن تزني خارج بلدها من باب أولى. ولذلك قالوا لا بد إذا أردنا أن نغرب المرأة لا بد أن يكون معها محرم، فلا تغرب وحدها بل مع المحرم. هذا المحرم قد يكون زوجا أو غير زوجا، المهم لا بد أن يكون هناك محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ومن أجل سد الذريعة، يعني حتى لولا وجود هذا النص لحكمنا بوجوب وجود المحرم معها سدا للذريعة. يعني نحن قد نستدل على المسألة بنص شرعي، فإذا وجد النص الشرعي فهذا يكفينا ولا نحتاج لشيء آخر، لكن لو وجدنا أيضا أدلة أخرى إلى جانب النص لا مانع من استعمالها. وفي بعض الحالات توجد عندنا أدلة بحيث لو لم يوجد النص لكانت هذه الأدلة كافية، يعني لو لم يوجد عندنا دليل من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى مسافة القصر بغير محرم، لوجد عندنا أدلة من سد الذرائع وأمننا نمنع الإنسان من عمل قد يكون مباحا خشية من الوقوع في الحرام، كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم الله علينا أن نسب آلهة المشركين، مع أن سب الآلهة هذا ليس لا يقال إنه مباح، بل هو مرغوب فيه أن يتبرأ الإنسان من الآلهة من غير الله من الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هذا إذا كان يؤدي إلى أن يشتم الناس الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم علينا أن نشتم آلهتهم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنحن لو أردنا أن نغرب المرأة على افتراض أنها كان يجوز لها أن تسافر، لكننا نمنعها الآن من السفر إلا مع وجود لمحرم، لأن سفرها وحدها قد يؤدي إلى فساد أكبر من الفساد الذي اقترفته في بيتها أو في مدينتها أو بلدتها التي كانت فيها. في بعض الحالات المحرم لا يخرج، يقول أنا والله ما عندي استعداد أخرج معها، إيش أنا ذنبي حتى أغرب لمدة عام؟ يقول أنا أطالب بأجرة، أنا رجل موظف وسوف ينقطع راتبي، أنا أطالب بالراتب الذي كنت أخذه مثلا، يطالب بأجرة. قال: من حقه أن يطالب بأجرة، من الذي يتحمل الأجرة؟ قال: تحمل أجرة المرأة إذا كان عندها مال، فيجب عليها أن تنفق من مالها على هذا المحرم الذي سيخرج معها. فإذا لم يوجد عند المرأة مال ففي هذه الحالة يجب أن يدفع للمحرم أجره من بيت مال المسلمين، لأنه لا بد من سفر المحرم معه. فإذا لم يكن لها محرم الآن فإننا ننتظر حتى يتوفر لها المحرم، يعني فقدنا المحرم هذا، قال أنا لا براتب ولا بغير راتب أريد أن أخرج، ننتظر حتى يرضى أو يسهل الله تعالى محرما تستطيع أن تخرج معه. يعني ما ننفذ عليها حكم التغريب منفردة، لأن هذا يوقع في معصية أكبر من المعصية التي اقترفتها المرأة في بلدتها. نعم. ولا نجبر المحرم على الخروج معها لأنه لا ذنب له، كما أننا لا نجبره على الخروج معها إلى الحج. فإذا كنا لا نجبره بالخروج معها إلى الحج وهو عبادة، فلا نجبره بالخروج معها إلى التغريب وهو عقاب، من باب أولى. نعم. هذا بالنسبة للحر. وأما بالنسبة للعبد، قال: بالنسبة للعبد حده 50 جلدة، هذا إذا كان بكرا غير متزوج. نعم، لقول الله تعالى: فإذا أحصن في النساء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أن المرأة الأمة إذا زنت فحدها يكون على نصف حد الحرة. فإذا كانت الحرة تحد بمئة جلدة فالأمة تحد بخمسين جلدة. النص ورد في الإماء، وقال العلماء العبد في معنى الأمة، قياس بإلغاء الفارق، نوع من أنواع القياس عند الأصولين اسمه القياس بإلغاء الفارق، أي أن الأمة في معنى العبد، هذا ما يحتاج إلى علة مشتركة، ما دام الفرع بمعنى الأصل ما يحتاج شيء فينطبق عليه حكم الأصل، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان عن البول في الماء الراكد. طيب فإذا أراد أن يتغوط قال هذا في معنى البول، بل هو أولى بالحكم، هذا يقال له الفرع بمعنى الأصل. وهنا الأمة والعبد، صحيح ورد النص في الأمة لكن العبد في معنى الأمة، ولذلك يجري عليه ما يجري على الأمة. العلماء أجمعوا على أن العبد يقاس على الأمة بإلغاء الفارق، فإذا زنى العبد فإنه ينصف عليه الحد، وهذا مخصص لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، لأن الزانية مجن دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، فمعنى هذا أن الزانية يجلد مئة جلدة سواء أكان حرا أم كان عبدا، سواء أكان محصنا أم كان غير محصن. خصصنا منه المحصنة بالإجماع وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: الشيخ والشيخة إذا زنيا، وبفعله حينما رجم ماعزا والغامدية. وثانيا طرأ عليه تخصيص ثاني، وهو أننا أخرجنا منه الأمة إذا زنت يكون حدها على النصف من حد الحرة. هذا التخصيص وقع بالنص القرآني، يعني القرآن خصص القرآن، وبعد ذلك طرأ على النص تخصيص ثالث، هذا التخصيص الثالث ثبت بالإجماع، يعني أجمعت الأمة على تخصيص العبد أيضا من عموم قوله تعالى: الزانية والزاني. إلا أن التخصيص في العبيد بالنسبة للإماء وقع بالنص، وبالنسبة للذكور وقع بالقياس على النص بالإجماع، أجمعت الأمة على هذا القياس وأجمعت على تخصيص النص. إذن النص مرة خصص بالآية ومرة خصص بالإجماع المعتمد على القياس، بالإجماع المعتمد على القياس. إذا هذا النص طرأ عليه عدة يعني عدد من التخصيصات، عدة مرات خصص. طيب وبالنسبة للتغريب قال: يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة لعموم الآية: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب عامة، هذه عامة، فكل أنواع العذاب التي تقع العبد والأمة لمدة ستة أشهر فقط. وروى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين جلدة، العبد والأمة كلاهما جلده خمسين جلدة. إذا نحن عرفنا الآن حقيقة الزنا، وعرفنا أنهما يحدان، فعرفنا شروط الحد، وأنه وعرفنا صفته، وهو أنه الرجم بالنسبة للمحصن والجلد بالنسبة لغيره، وعرفنا شروط الإحصان، وعرفنا أن الحد ينصف على الأمة وعلى العبد، يعني على الرقيق ينصف الحد على الرقيق. لكن الآن السؤال: لماذا يثبت الزنا؟ عرفنا حد الزنا، وعرفنا حد صفة الحد، وعرفنا الذي يقام على الزاني، وعرفنا ما يتعلق به. طيب ما كيف يثبت الزنا حتى يقام الحد على الزاني؟ قال: الزنا يثبت بطريقين، لا ثالث لهما. الطريق الأول هو البينة، الطريق الأول هو البينة بأن يشهد على الزاني أو على المرأة أربعة من الرجال، أربعة من الرجال بأنه زنى، وعند ذلك يقام عليه الحد. وهذه البينة يعني بينة ظنية ولكنها تكاد تصل لليقين أو القطع لأنها شهادة أربعة، ولكنها مع هذا هي بينة ظنية. ويشترط في الشهود حتى تصح شهادتهم أن يبينوا الكيفية التي وقع فيها الزنا، باحتمال أن لو رأى رجل إنسان رجلا ينام فوق امرأة ما يجوز له أن يقول إنهما زانيان. يعني قلنا المفاخذة ليست زنا ولو كانا متجردين من لباسيهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخذت، وهو يريد بهذا منه أن يعرض عن قوله إنه زنا. فقال له: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لامست. فلو كانت الملامسة والمفاخذة والتقبيل من الزنا لما استفاد من إعراضه عن إقراره الأول بإقرار الجديد، لما استفاد منه شيئا. فإذا لابد أن يبين الكيفية، ولابد أن يقول إنه رآه يغيب ذكره في فرج المرأة، لابد أن يقول إنه رآه يغيب ذكره في فرج المرأة، يبين هذا كما يغيب المرود في المكحلة، هكذا يجب أن يقول حتى نعلم أنه زنى. أما لو قال رأيته ينام فوق هذا ليس بزنى ويحد، هذه معصية يعاقب عليها، لكن هذا ليس زنا، ما يقال إنه زاني. والشهود إذا شهد واحد وما أتم الشهادة يجلد، يجلد جلد القاذف. وإذا شهد اثنان وما وأعرض اثنان يجلد الاثنان. وإذا شهد ثلاثة وما تم النصاف الثلاثة يجلدون. لا بد أن يأتي أربعة وأن تتفق شهادتهم، وأن تتفق شهادتهم على ما سنذكره من تفصيل. فإذا لابد أول شيء البينة. فإذا شهد أربعة وإنما اشترط الأربعة لأن الإسلام ما جاء كما يصوره كثير من الكفرة أو من الفسقة أو من المجان في هذا العصر من أعداء هذا الدين، ما جاء ليجلد البشر وجاء ليريق دماءهم ويهتك أعراضهم، وإنما جعل عقوبة زاجرة قاسية بحيث إذا أقدم عليها الإنسان وأقيم عليه الحد تكون زاجرا لغيره، لكنه جعل لها ضوابط شديدة، لأنه لو كان الأمر بدون هذه الضوابط لما تعذر على الواحد أو الاثنين أن يشهدا بزنا إنسان. فاشترط الإسلام شهادة الأربع وأن تكون شهادتهم متطابقة، فإذا اختلف التطابق في الشهادة فإنها لا تقبل. يعني شهود الزوايا، لو واحد قال رأيته يزني في هذه الزاوية، واحد قال رأيته يزني في الزاوية الثانية، يجلد الأربعة، لأنه ما يعقد أن الإنسان رآه في هذه الحالة يتنقل بأربع زوايا البيت. شهود الزوايا مشهورة هذه المسألة من المسائل الخلافية أيضا بين الجمهور وبين الحنفية. جمهور الفقهاء قالوا ما تقبل هذه الشهادة، لأن الرجل لا يمكن أن يسحب في زاوية واحدة بالمرأة ما بين زوايا متعددة، فلا بد أن تتطابق الشهادة. وإنما شدد الإسلام في هذا حرصا على دماء المسلمين، لأنه هذا إذا كان محصنا سوف يرجم، فإراقة دم المسلم لا يكون بالأمر السهل. أما لماذا يراق دمه؟ يراق دمه لأنه أتى بجريمة سوف تهدد المجتمع كله، فأن يقتل إنسان خير من أن يفسد مجتمع بأسره. ولذلك لما يروى عن أبي العلاء المعري ما قال: يد بخمس مئين عزد وديت، ما بالها قطعت في نصف دينار، يعني نقطع اليد إذا افترقت بنصف دينار، مع أن نديتها أنها تودى بخمسمائة دينار أو أنها تودى بنصف دية بخمسين ناقة. فأجابه الإمام السبكي رحمه الله تعالى، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فتح حكمة الباري. الإنسان إذا زنى فإنه يعاقب هذه العقوبة القاسية حتى لو يؤدي إلى إفساد المجتمع، فإن يموت إنسان خير من أن يفسد المجتمع. ولكن أيضا ما نجعل إراقة دماء البشر بهذه السهولة، بل لابد أن نضع لها سياجا وأن نضع لها وقاية. فطلب الشرع أن يشهد 4 من الرجال على الزنا بكيفية معينة حتى تقبل شهادتهم، وليس كل شاهد تقبل شهادته. عندنا في الإسلام لابد أن تتوفر في الشاهد مواثقات معينة بأن يكون عدلا، والمراد بالعدل هنا أن يكون عدل الشهادة ليس عدل الرواية. يعني الرواية تشدد العلماء في قبول الرواية جدا، لكن مع هذا رغم كل التشدد الذي نسمعه في قبول الرواية من الإنسان، حتى يعني رغم التشدد الذي ذكروه حتى يكون الإنسان عدل رواية، هذا كله ليس شيئا أمام عدل الشهادة. عدل الشهادة هو الإنسان الذي لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة، وفي نفس الوقت يشترط به أن يكون هنا رجلا ألا يكون امرأة، وأن يكون العدد 4، وأن يكون حرا وألا يكون يعني فرعا، وهناك شروط كثيرة متعددة. بينما في الرواية رغم كل ما نعرفه من تشدد في عدل الرواية، يقبل خبر العبد، ويقبل خبر المرأة، ويقبل خبر الواحد، ويقبل خبر الفرع ولو كان الحديث ضد أصله، ويقبل خبر الأصل ولو كان ضد فرعه، ويقبل من الراوي ولو كان هذا الحديث يجر إليه مصلحة من رجل آخر بينهما أحقاد، لأن أمر الرواية أسهل من أمر الشهادة. هذه الأمور كلها ما تقبل في الشهادة. فإذا الإسلام أولا اشترط 4، وأن يكون الشهود عدولا، وأن يكونوا رجالا، وأن تكون شهادتهم متطابقة إلى آخر ما هنالك من الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط فلا بد أن يقتل هذا إذا كان محصنا، ولا بد أن يجلد إذا كان غير محصن. فإهدار دم إنسان خير من إهدار أمانتي وصيانتي وكرامة مجتمع بأسره، وجلد إنسان وإهدار كرامته أولى من إهدار كرامة أسرة أو أسر متعددة. نعم. طيب يثبت إذن ببينة أو إقرار. الإقرار سيد البينات، بأن جاء وقال إنه زنى، كما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له طهرني فقد زني. طيب إذا أقر الرجل بالإقرار ثم رجع، هل يقبل رجوعه أم لا يقبل؟ قال يقبل رجوعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لماعز الرجوع، وقال الفقهاء يندب للقاضي إذا جاء إليه الرجل وقال إنه زنى أن يعرض له بالرجوع، ما يقول له ارجع، وإنما يقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخذت، أبيك جنون؟ قل أنت عاقل، أنت تعي ما تقول، أنت تعرف ماذا يترتب على إقرارك هذا من العقوبة. فيجب يندب للقاضي أن يعرض للمقر بالرجوع عن إقراره، لأنه إذا كان الأمر مستور لا يندب للإنسان أن يفضح نفسه. ولذلك قال يسن للزاني ولكل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. نعم. وإذا يعني إذا تكلم أمام القاضي وما ستر على نفسه هذا لا إشكال فيه، يقام عليه الحد ويكون الحد جابرا لمعصيته. يعني هناك خلاف بين الفقهاء، هل الحدود جوابر أم أنها زواجر؟ يعني الحدود شرعت لتزجر العاصية وبقية الناس عن اقتراف المعاصي، أم أن الحدود جوابر يعني الحد يذهب السيئة؟ فاختلف العلماء في هذا، فمن قال إن الحد جابر قال استدل بالمرأة الغامدية لما زنت وشتمها أصاب دمها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فشتمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو لا تشتمها فقد تابت توبة لوزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء من ظاهر هذا على أن الحد جابر وليس بزاجر، مسألة خلافية عند العلماء. وأما أن يجلس الإنسان بينها بين الناس ويقول إنه عمل هذا يستر الله عليه في الليل ويفضح نفسه في النهار، فهذا من المحرمات بل هو من الكبائر، أن يستر الله على الإنسان في الليل ثم يذهب ويفضح نفسه في النهار ولا حدود تقام. لو قال هذا أمام القاضي خلاف المستحب حصل أو لا، ما دام قد ستر الله عليك استر على نفسك لا تفضح نفسك. فلو ذهب وقال هذا أمام القاضي فعلى خلاف المستحب والقاضي يقيم عليه الحد، أما أن يقف بين الناس ويقول هذا الكلام ولو كان في معرض الشكر. كثير من الجهلة، واحد من الجهلة في هذا العصر هنا عندكم في البلد قال لي إنه كان يزجي، قلت لك يا أخي الله نهاك عن أن تقول هذا، وأحمق قال لا أنا أريد أن أقول هذا، أنا تاب الله عليه ولك هذا حرام، نبيك عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تقول هذا. الناس يفهمون الدين اليوم فهم معكوس، واحد يكون مبارك في أعلى درجات الفسق واليوم يتوب لغير شرع الله تعالى، يريد أن يعمل لنفسه دينا جديدا غير دين الله تعالى بجاهله وحمصه. ولكن نحن نقول للناس قبل أن تتجروا على دين الله تعلموا يا أخي، أما أن تتصدر المجالس وأن تعتلي المنابر وأن تأمر وتنهى وأنت دون الأمر والنهي فهذا حرام عليك، هذا إشاعة الفحشاء في ذهن الناس، الحديث عن المعاصي وقسي القلب. وثانيا واحد ايش تظرف الناس له وهو يقول انه كان يزني. نحن مر معنا اذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على اللعان وتكلمنا هناك على العفة، متى يكون الانسان عفيفا؟ قلنا شرطه ان لا يكون قد زنى، فاذا كان الرجل قد زنى ما يصير عفيفا ما دام حيا على وجه الارض، ولو تاب توبة نصوحة كأعظم توبة في هذه الأرض، وحج في كل عام وصام نهاره وقام ليله وقال له إنسان بعد ذلك يا زاني ما يحج لأنه زنى يوما ما، فالإنسان أن يأتي ويقر أمام الناس إنه زنى هذا يسقط حصانته، يهدر كرامته، يفتح على نفسه بابا ما يغلق. فإذا ثبت أنه قال هذا وقال هنا بعد ذلك يا زاني ما يحدون حد القاذف لأنه أهدر كرامته، الحصانة التي ضربها الله له هو أزالها ردع على نفسه بنفسه، فجاهل يقول إنه كان يزني. وأنا أنصحه خلاق الصخير فردته كان أبرأ منك أنا أدعم حافظ خالف نبيك عليه الصلاة والسلام، أن جاءوا تحمس سنة رسول الله وأنت تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. نعم، فهذا يجب عليكم أن تتنبهوا له. من وقع نحن ما نروج المعصية نقول لناس اعصوا، يجب عليه أن يتحرى وأن لا يعصي، لكنه إذا عصى فإنه يجب عليه أن يستر على نفسه. إذا كان أمام القضاء نعم هو أمام القاضي ويقول يطالب بالحق، إذا كان في حدود ما في حدود فتجاه أن يفضح نفسه ويسقط كرامته ويهجر حصانته أمام البشر ما يجوز هذا. نعم، بماذا يحصل الرجوع؟ قال يحصل الرجوع بأشياء كذلك، أن يقول إنه كذب، يقول إنه كذب أو ما زنى، أو يقول لا أنا كنت أمزح، أنا ظننت أن هذا العمل زنا وهو ليس بزنا، لو أي وسيلة من الوسائل يمكنه أن يعرض عن إقراره الذي أقر به. لكن لو ثبت الزنا بالبينة فلا رجوع فيه لأنه تكذيب للشهود، ولا بد من إقامة البينة في هذه الحالة، ولا تجوز الشفاعة في مثل هذه الحالة لا في الإقرار ولا في البينة. نعم، لكنه لو قال لا تحدوني أخذنا إلى الحد فهرب وقال لا تحدوني، هروب ما يعتبر رجوعا لأن الإنسان بغريزته اللي فيها حب الحياة يهرب من الحجارة أو يهرب من الحد، هروبه وقوله لا تحدوني ما في مانع، قد يقول هذا لا تحدوني يهرج منهم يلتمس منهم أن يسقطوا عنه الحد، لكن هذا ما يعتبر رجوعا. ولو شهد أربعة بزنا امرأة، أربعة قالوا إنها زنت، أربع رجال أن قامت البينة وجاء أربع نسوة فشهدوا أنها عذراء ما زنت، قال هي لا تحد لأنها عذراء. والأصل في الزنا حينما يقع أن يصطد الغالب أنها تصطد بها البكارة، قال فبالنسبة للبينة التي شهدت الرجال الأربعة الذين شهدوا بالزنا قال أيضا لا يحدون لأنهم بينة، فهي لا تحد للشبهة وهم لا يحدون لأنهم بينة قامت في زنا، فلا هم يحدون ولا هي تحد. هي ما تحد لشبهة وجود البكارة، وهذه شبهة والحدود تضرب بالشبهات، وهم لا يحدون لأنهم بينة قامت ولا يجوز لنا أن نبدرها. نعم. ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها لم يثبت، اختلفوا في الزوايا، واحد قال رأيته في هذه الزاوية وثلاثة قالوا في تلك الزاوية، الأربعة ما تقبلوا شهادتهم. نعم، لأن شبهة أقل ما يقال في إنه شبهة تدرأ عن الإنسان الحد. من الذي يستوفي الحد؟ الكلام هنا كالكلام في القصاص وغيره، الذي يستوفي الحد الإمام أو نائبه، سواء كان الاستيفاء من حر أو من مبعض. نعم، على كل حال الآن موضوع العبيد ما هو موجود عندنا، وإنما نذكره هكذا لأنهم ذكروه، فاليوم البشر جميعا أحرار، وبناء على هذا إذا وقع زنا وقامت البينة فلا يستوفي الحد إلا الإمام. وإذا أراد الإمام أن يستوفي الحد يستحب أن يحضر معه عددا، أول يحضر الشهود الذين شهدوا بالبينة حتى يروا الحد، وبنفس الوقت أن يحضر طائفة من الناس حتى يقع الزجر وينقل الخبر، لقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم. وأما بالنسبة للرقيق فالرقيق يعني يجوز لسيده أن يحده، وكنا نحن الآن ما يوجد عندنا رقيق، وبناء على هذا ما نذكر هذه المسألة إلا لأنها وردت في الكتاب. وبالنسبة للتغريب سيده هو الذي يغربه، وأما المكاتب في أيام المكاتبة العبد الذي كاتبه سيده فهو كالحر يقيم عليه الحد الإمام. والسيد إذا أراد أن يقيم الحد على عبده أو على رقيقه ما يشترط فيه أن يكون عبدا، فالفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم. نعم، كيفية الرجم، بماذا يكون الرجم؟ قال الرجم يكون بمدر أو بحجارة صغيرة. المدر هو الطين المتحجر الذي يكون في الأودية والجبال أو مجاري الأنهار، والحجارة الصغيرة المعتدلة ما يكون بحصى صغير لأنه لا يميت، أو حجارة تطيل صغيرة بحيث يطول الرجم والتعذيب للإنسان، فلا هي حجارة كبيرة تربخ الرأس مرة واحدة، ولا هي حجارة صغيرة تفضي إلى الموت وقد تطيل تعذيب المرجوم، وإنما هي حجارة معتدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا. طيب، هل يحفر للرجل أو لا يحفر له حفرة في الأرض من أجل إقامة الحد؟ قال الرجل لا يحفر له لأنه ما يخشى من انهتاك سترته أو عورته، لكنه بالنسبة للمرأة يستحب أن إن ثبت زناها أن يحفر لها بحيث ما تكشف عورتها إذا رجمت واضطربت، فيحفر لها حفرة متوسطة تنزل فيها وبعد ذلك ترجم في رأسها إلى أن تموت. فإذا كان الإنسان مريضا هل يقام عليه الحد؟ قال لا يؤخر الحد لمرض أو حر أو برد ولو كان مفرطين، سواء ثبت الزنا بالبينة أو ثبت بالإقرار. بالنسبة للمرأة إذا كان الزنا قد ثبت بالبينة هي التي يحفر لها، وأما إذا ثبت بغير البينة يعني ثبت بإقرارها فلا يحفر لها لأنها قد ترجع عن إقرارها، فإذا فرت تسأل لماذا فررت؟ أفررت من أجل الهروب من الحد أم فررت من أجل أن اعترافك لم يكن صحيحا؟ يعني من أجل هذا قالوا الحفرة إنما تكون إذا ثبت الزنا بالبينة. طيب إذا كان في حر أو مرض أو برج يؤخر؟ قال ما يؤخر لأن المراد منه أن يموت، وهذا سوف يعني الرجل سوف يؤدي به إلى نفسه النتيجة. نعم، وأما بالنسبة للجلد قال يؤخر الجلد وإن لم يكن مهلكا للمرض، لأن الجلد نحن ما نريد أن نقتله، وإنما نريد أن نقيم أن نجلده، والجلد مفترض به أنه لا يميت، فإذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإننا ما نجده الآن، لأننا نخشى إن جلدناه على هذه الحالة أن يهلك، وإن لم يكن الجلد في مثل مرضه مهلكا، لكن ما دام الاحتمال قائما أو احتمال بطء البرء وزيادة المرض فإننا نؤخره إلى أن يبرأ، وعند ذلك نقيم عليه الحد. نعم. قال: وفي معنى المرض النفاق، ومن به جرح أو به آثار ضرب. فإذا لم يرجى برؤه كان مريضا مرضا مزمنا ما يرجى برؤه، عند ذلك لابد من إقامة الحد عليه. لكن بماذا يجلد إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه؟ بماذا يجلد؟ هل نجلده 100 جلدة للجلد العادي وربما يموت وهو مريض؟ قال: لا، يجلد بعسكال النخل فيه 100 غصن، فيضرب ضربة واحدة بهذه 100 وكأنه ضرب 100 جلدة. هذا ما يضرب به الصحيح، وإنما يضرب به المريض خشية من إزهاق روحه. ونحن أنا كما قلت لكم قبل قليل، الإسلام حينما أتى بالحدود ما أتى بها من أجل إهدار دماء البشر ولا من أجل إهدار كرامتهم، وإنما من أجل زجرهم عن المعاصي. والمرء حينما يؤتى به إلى ساحة عامة في يوم الجمعة وقد ازدحم الناس في المساجد، وبعد ذلك ينام على الأرض ويجلد هذه الجلدات، فيه هذا إن كان حرا وإن كان من الناس الذين يرتجعون، يكفيه هذا بأن يرتدع طيلة حياته عن مثل هذا العمل. فقال: فإن لم يرجى برؤه جلد لا بسوط بل بعسكال عليه 100 غصن، فإن كان 50 ضرب به مرتين، إذا كان عليه 25 ضرب به 4 مرات، بحيث تمسه الأغصان أو ينكبت بعضها على بعض حتى يناله بعض الألم، يعني أقل ما يكون إلى جانب الهوان الذي يراه في مثل هذه الحالة أن يحس ببعض الألم. نعم. فإذا برأ بعد ذلك من مرضه الذي كان لا يرجى برؤه، هل يعاد حده؟ قال: ما يعاد حده، لأن حد وانتهى. نعم. ولا يجلد في حر وبرد مفرطين، بل يؤخر إلى البرء واعتدال الوقت خشية الهلاك. وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد هل يضمن إذا مات المجلود أم لا يضمن؟ قال: لا يضمن الإمام، لأنه لما جلده جلده الجلد المشروع، لو زاد عليه في الجلد نعم، لو ضربه بالسياط أقوى من السياط التي يطلب منه أن يضربه بها نعم في ضمان، على تفصيل نذكره الفقهاء وقد تكلمنا عنه حينما كنا نتكلم نحن في القصاص، لكن هنا جلده الجلد العادي، وبناء على هذا فلا يضمن الإمام إذا جلد الإنسان وأفضى الجلد إلى موته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نستطيع أن نتكلم على حد القول.